بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثني مظاهر بن أسلم قال حدثني القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. قال محمد بن يحيى: وحدثنا أبو عاصم قال أنبأنا مظاهر بهذا. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول إمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب فيما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان. باب فيما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان. الأحرار أو العبيد، يعني جاءت الشريعة في بيان فروق بين الأحرار والعبيد في بعض الأحكام، ومن ذلك مسألة الحج، وأنه لا يحصل منه الحج أي أداء الفرض في حال عبوديته، وأنه لو حج فإن حجه نافلة وعليه أن يأتي بحجة أخرى بعد أن يحصل له العتق. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالحد، فإن الأحرار فإن العبيد يعني على النصف من الأحرار فيما يقبل التنصيف، في الشيء الذي يقبل التنصيف، وفي الشيء الذي فإنه ينصف، يعني كالجلد يعني 100 جلدة يعني يكون نصف 50. وكذلك أيضا فيما يتعلق في العلماء رأوا أن مثل ذلك ما يقع في العدد وما يقع في الطلاق فإنه يكون مثل ما جاء في مسألة التنصيف الحدود، لأن تكون الأمة عدتها على النصف يعني من الحرة، وذلك بأن يكون شهر نصف إذا كان يعني بالأشهر، بأن تكون صغيرة أو آيسة، وأيضا إذا كانت من ذوات الأقرى فإنها تكون بحيضتين، لأن الحيضة لا تنصف فيجبر الكسر فيكون حيضتان بدل لأنه لا يقبل التنصيف، فالذي لا يقبل التنصيف يجبر بالكسر. فالحاصل أن الشريعة جاءت في التفريق بين الأحرار والعبيد في الأحكام. وقد أورد أبو عيسى هذه الترجمة وهي: باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان. وهذا قاله بعض يعني بعض أهل العلم، قالوا أن هذا يحمل فيما إذا كان الزوج عبدا، وقالوا إن أحكام الطلاق تتعلق بالرجال، أحكام الطلاق تتعلق بالرجال، وأحكام العدد وما إلى ذلك تتعلق بالنساء، فالحر له 3 تطليقات، والعبد يكون له تطليقتان، والأمة تكون على نصف من الحرة في التنصيف فيما يقبل التنصيف، مثل 3 أشهر في الأيسة والكبيرة، في الأيسة والصغيرة يكون يعني شهر نصف، وإذا كان إنها تحيض فإنها تكون حيضتان لأنه يجبر الكسر، يجبر الكسر. وهذا هو القول الذي عليه أكثر العلماء، أن ما يتعلق بالطلاق يكون مناطا بالرجال، فالأحرار لهم ثلاث تطبيقات والعبيد لهم تطبيقتان. وما يتعلق بالعدد يكون مضافا إلى النساء، فالحرة لها يعني ثلاث حيضات، والأمة يكون لها حيضتان، وكذلك الباقي يكون على التنصيف. وقد أورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطريقتان وعدتها حيضتان. طلاق الأمة تطريقتان وعدتها حيضتان. فيما يتعلق بالحيض هذا أمره واضح ما فيه إشكال، وإنما الإشكال فيما يتعلق بالتطليق، لأن التطليق يعني مضاف إلى الرجال ولا يضاف إلى النساء. والذين يعني والحديث يعني لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث ضعيف لأن في إسناده مظاهر وهو ضعيف وهو غير ثابت. ولكن العبيد على نصف من الأحرار، فيكون الذكور بيدهم الطلاق وكما هو معلوم، والحر له ثلاث تطبيقات والعبد له تطبيقتان. وما يتعلق بالإناث كذلك على النصف، فالحرة لها ثلاث حيض وثلاثة أشهر، والأمة يكون لها إما حيضتان، يكون لها حيضتان إذا كانت تحيض، وإن كانت آيسة أو صغيرة فإنه يكون لها شهر ونص التي هي نصف ثلاثة أشهر. محمد بن يحيى النيسابوري الذهلي ثقة، أخرجه البخاري وأصحاب السنن. أبي عاصم النبيل هو الضحاك بن مخلد ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج عبد الملك بن عزيز بن جريج وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. المظاهر بن أسلم وهو ضعيف، أخرج له الترمذي أبو داود الترمذي بن ماجه. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بن الصديق، وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن يحيى وحدثنا أبو عاصم قال أنبأنا مظاهر بهذا. نعم يعني ليس في ذكر بن جريج. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة، واحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يحدث نفسه بطلاق امرأته. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيء حتى يتكلم به. المرد أبو عيسى باب في من يحدث نفسه بطلاق امرأته، أي فإنه لا يكون هناك طلاق بسبب هذا الحديث للنفس، لأن حديث النفس لا يؤاخذ عليه ولا تترتب عليه الأحكام، وإنما ترتب الأحكام على القول والعمل، على القول والفعل. فمجرد حديث النفس أو تفكير الإنسان أنه يطلق أو كونه طلق بقلبه ولم يتلفظ بلسانه ليس هذا طلاقا، فإنما الطلاق هو ما يحصل بقوله وفعله، يحصل بقوله وفعله. وهذا ليس خاصا في مسألة الطلاق، لأن هذه قاعدة عامة، أن الله تجاوز لأمتي ما حدث بأنفسها ما لم تتكلم وتعمل، فسواء كان طلاق أو غير طلاق، كل ما كان من حديث النفس فإنه لا تترتب الأحكام عليه، وإنما تترتب الأحكام على العمل، ترتب الأحكام على العمل. فكون الإنسان يفكر في طلاق امرأته أتطلق أو يفكر في العتق عبده لا يعتق حتى يتلفظ بلسانه أو يكتب كتابة يعني في ذلك في عتق أو طلاق فإن ذلك يحصل به الطلاق. أما مجرد حديث النفس وكل إنسان فكر في نفسه أو طلق في نفسه أو اعتق في نفسه دون أن يتلفظ بلسانه فإنه لا تترتب الأحكام على ذلك. والدليل على هذا الحديث الذي اشتمل على هذه القاعدة في العامة إن الله تجاوز الأمة ما حدثت في أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. لكنه قد جاء في بعض الحديث ما يدل على أن يعني كون الإنسان يهم بشيء أو يعني يعزم على شيء بقلبه فإنه يؤخذ عليه مثل الهم السيئة في الحرم فإن في ذلك الوعيد الشديد يعني الذي جاء في القرآن ومن يرتيه به الحاد بظلم يقه من عذاب أليم. فأما مجرد حديث النفس يعني فيما يتعلق في الأمور التي مثل العتق ومثل الطلاق وما إلى ذلك إنه لا تأثير له وإنما التأثير بما يكتب أو يعمل أو بما يقال أو يعمل. ومن العمل الكتابة يعني كل إنسان يعني يكتب طلاق امرأته فإنها تطلق بذلك. قال حدثنا قتيبة من سعيد ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبي عوانة هو الضاحي بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن زرارة بن أوفى وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجد والهز في الطلاق. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن أدرك في التقريب والخلاصة أردك يعني هذا يعني كتابة الملاحظة أو التعقب يعني في وسط الإسناد هذا خطأ هذا ما يصلح. كان الذي ينبغي أن يعني يجعل في الحاشية تعليق في الحاشية لا يجعل في وسط الإسناد يعني في التقريب والخلاصة كذا وكذا. وهذا أول موضع يمر بنا يعني من هذا القبيل وهو عمل غير جيد. الملاحظة ما تكون في وسط الكلام في مثل ما يتعلق ذكر كتاب التقريب والخلاصة في وسط إسناد الترمذي وإنما يكون في الحاشية. يمكن يكون في الحاشية بل يعني يكون يذكر الصواب هو كذا وكذا كما في التقريب وهو الخلاصة. أما أن يوضع في وسط الإسناد فهذا خطأ وليس بجيد. أردف ذكره أقحام الكلام يعني لا أسأل عن أدرك هل أصلا يعني خطأ في السند ذات أصلا أو في الوقع يعني طباعته ما أدري يعني الذين يعني طبعوه يمكن أنهم وجدوه يعني أو المحقق أنه يمكن أنه وجدها يعني في النسخة التي بنى عليها الكتاب أنها أدرك فاستدرك بهذا الكلام الذي وجده في التقريب والخلاصة. قد يكون من المطمع وقد يكون من المحقق فيها قضية تصحيح الآن تحتاج نعم والبعض الإخوة بدأ يصحح في نفس الأصل النسخ لا يكتب تعليق هذا العمل غير جيد لا غير هذا كلمة أدرك هل هي أصلا لا هي أردك في أصل نصف الترمذي نعم أصل سياق السند أصلا هو ما ندري عن الـ يعني النسخ الترمذي كلها بهذه الطريقة أو كذا لا ندري أقول لا أدري لكن يعني كونها هي لو بقيت على ما هي عليه إذا كان الإنسان وجدها هكذا يتركها ولكن ما يجيب التعليق عليها في الوسط يجيب التعليق في الحاشية يعني إذا كان إنه وجدها يبقيها على ما هي عليه يعني إذا كان هذا ويذكره في الحاشية في الخلاصة والتقريب كذا وكذا يعني الشارع في نسخته أرض بينما المتن الموضوع مع الشرح في أدرك وهذا هو الذي جعل هذا المحقق أو المطبعة يعني كتبوا هذا الكلام في وسط الإسناد فإذا يعني مع النسخة الترمذي فيها على الصواب لأن النسخة اللي اعتمدها الشارح جاءت على الصاد أردت أردت في شرحي. ما ندري هل يعني النسخة يعني هي واحدة أو أنها تختلف، ما ندري النسخة في الشارح هي نسخة المحقق. نعم اختلفت نسخ الشرح نفسه، نسخ الشرح اختلفت يعني أردك وأدرك عجيب بعد على كل لا ندري، لكن مهما يكون من شيء هو أردك هو الذي في كتب الرجال، وال وال والخطأ الحقيقة هو أكثر وأشد في إدخال التعقب في وسط الإسناد بذكر التقريب والخلاصة. ممكن يعني تكرارها الآن يذكر الخطأ مرتين بموضعين، وأكثر النسخ الآن كلها على أدرك، لأن في أصل يعني يمكن يمكن يعني، لكن يكتب أبو يكتب التعقب هذا في الحاشية. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن أدرك عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم. قال أبو عيسى وعبد الرحمن هو ابن حبيب ابن أدرك المدني، وابن ماهك هو عندي يوسف بن ماهك. ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة بابه بابه بابه ما جاء في الجد والهزل في الطلاق، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق. الجد أمره واضح ما فيه إشكال، وإنما الكلام في الهزل هل يعني ماذا يكون، والمقصود والمقصود من إراده أن الهزل كالجد وأنه يعامل معاملة الجد، ومن طلق وقال أني أضحك أو ألعب أو أمزح لا يقبل منه ذلك، لا يقبل منه ذلك، لأن مثل قبول مثل هذا يفضي إلى التلاعب بالأحكام وفي الطلاق، لأنه يمكن كل إنسان لا يخاف الله ولا يعني يتقيه أن يتعلل بمثل هذه العلة، أو يقول يعني أنه طلق أنه يمزح وأنه يضحك وأنه يلعب وأنه ليس جادا. ولهذا العلماء ذهبوا إلى أن الجد في أن الهزل في ذلك مثل الجد، وأنه لا يقبل كلام الإنسان الذي يقول أنا قلته أمزح أو قلته أضحك أو قلته يعني لاعبا، ما قلته صادقا وما قلته مجدا يعني. لهذا يعني الحديث في إسناده ابن أردك هذا، ولكن العلماء يعني ذهبوا إليه وعملوا يعني بما فيه، لذلك أنه يؤدي إلى الفوضى في مسائل الطلاق، وأن قد يترتب على ذلك محاذير يعني عظيمة بسبب التهاون في ذلك، وأن ولهذا رأوا أن مثل ذلك يكون الهزل فيه جدا، وأنه عامل معامل في الجد، ومن طلق مازحا طلق حصل منه الطلاق، كمن طلق جادا كمن طلق جادا فإن من طلق هازلا يعامل معامل من طلق جادا في تطليقه. قد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، الطلاق والنكاح والرجعة. قال حدثنا قتيبة عن حاتم بن إسماعيل، حاتم بن إسماعيل صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة، عن عبد الرحمن بن أردك، عبد الرحمن بن أردك أخرج له في لين الحديث أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه، عن عطاء، عن عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن ابن ماهك، عن ابن ماهك يوسف بن ماهك ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم. وقال وعبد الرحمن هو ابن حبيب بن أردك المدني، وابن ماهك هو عندي يوسف بن ماهك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخلع. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أنبانا الفضل بن موسى عن سفيان قال أنبانا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن عطراء رضي الله عنها أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة. قال في الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. قال أنبانا محمد بن عبد الرحيم البغدادي قال أنبانا علي بن بحر قال أنبانا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعتد بحيضة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. واختلف أهل العلم في عدة مختلعة، فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث حيض، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد وإسحاق. قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة حيضة. قال إسحاق وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي. ثم أبو عيسى يعني باب في الخلع، والخلع هو الفراق على فدية، يعني من تفتدي بها الزوجة من الزوج، ولا يجوز للرجال أن يضيقوا على النساء من أجل أن يفتدين ويرجعوا بما أعطوهن إياه، ولكن المرأة إذا كانت هي التي كرهت وهي التي لا تطيق البقاء فإنها تفتدي وتدفع للرجل الذي أخذه منها الذي أخذته منه، ولا يضيع حقه بمجرد أن المرأة يعني تصر على الفراق ثم يعني هو يلزم بأن يطلقها ولا يحصل له شيء، بل سائغ أن يأخذ الشيء منها أي الذي أعطاها إياه وبعض ما أعطاها إياه من أجل أنها لا تطيق البقاء ولا تريد البقاء وهو من قبلها، أما أن يكون من قبله فليس له ذلك إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، فعند ذلك له يعني أن يطالب يعني بشيء مما يعني أعطاها إياه. والخلع يعني ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس بطلاق وأنه فسخ، وأن العدة تكون فيه حيضة واحدة يستبرأ فيها الرحم، لأن الزوج ليس له حق، ولأنها بمجرد يعني الاتفاق وإعطائها الشيء الذي دفعته فدية فإنه يكون الفسخ وإن لم يكن طلاق. وإن وقع الطلاق فإنه يكون طلاقا مع الفسخ ويعتبر طلاقا، لكن إذا وجد خلع بدون طلاق وبدون أن يحصل من الزوج طلاق وإنما هو فسخ وفك يعني الصلة التي بينهم يعني من جهة القاضي أو من جهة اتفاقهم على ذلك فإنه لا يعتبر طلاقا، ولهذا لا يحتسب في عدد الطلقات، فيما لو أن رجلا طلق امرأته طلقتين ثم بعد الطلقة الثانية عمل معها خلع مخالعة وافتدت ثم بعد ذلك أراد أن يتزوجها، لا يقال أنه حصل الفراق الذي يحتاج إلى زوج وأنها لا تحل إلا بعد زوج، لأنه ما وجد الطلاق. والله عز وجل ذكر الطلقات الثلاث، وذكر في يعني بعد في أثنائها قبل الطلقة الثالثة المخالعة، ثم قال بعدها فإن طلقها فلا تحل له، طلاق مرتان فإن ساكم معروفا تسليم بالسنة، ولا يحل لكم تأخذوا ما تريدون شيئا لا يخاف لا يقين عهد الله فإن ختم لا يقين حدود فلا جناح عليهما فيما افتدت تلك حدود الله فلا تدعوها ما يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها. فلو كان الخلع طلاقا لكانت هذه رابعة صحيح، لأن التطليق جاء بعد ذلك، فإن حصل معه طلاق فيعتبر طلاق لأن طلق الزوج مع المخالعة فإنه يعتبر طلاق، وإن لم يطلق فإنه فسخ وليس بطلاق. والعدة هي حيضة واحدة على ما دل عليه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن المخترعة تعتد بثلاث حيرات كما يعني هو شأن المطلقات. المتن ايش؟ أن ربيع بنت معوذ أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيرة. نعم أن حصل خلع وأمرت بأن تعتد بحيرة يعني وليس بثلاث حيض. نعم. حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيرة. فأمرها أن تعتد بحيرة. هذا يعني دليل على أن العدة المستدعى أنها تكون بحيضة وليست بثلاث حيض، وجمهور العلم على أنها تكون ثلاث حيض. والذي دل عليه الدليل لا شك أنه هو الذي عليه الدليل وهو الصحيح. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلى أبا داود. عن الفضل بن موسى. قول موسى ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن سفيان. سفيان الثوري ثقة أخرج أصحابه في الستة. محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة وهو ثقة أخرج له البخاري في المفرد ومسلم المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن سليمان بن يسار. سليمان بن يسار وهو ثقة من فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحابه في الستة. ربيع بنت معوذ رضي الله عنها أخرج لها أصحابه في الستة. وفي الباب علي بن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة الأربعة وأحد المكثرين من حديث صلى الله عليه وسلم. قال أنبانا محمد بن عبد الرحيم البغدادي. محمد بن عبد الرحيم البغدادي هو الملقب صاعقة وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن علي بن بحر. عن علي بن بحر وهو صدوق أخرج له ثقة أخرج البخاري تعليقا. ثقة أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي. عن هشام يوسف. عن هشام يوسف وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن مسلم. عن عمرو بن مسلم الجندي وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عكرمة. عن عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. ابن عباس. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب واختلف أهل العلم في عدة المختلعة فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة عدة مطلقة ثلاث حيض وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة حيضة. قال إسحاق وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي. إذا خالعت هل هي بينونة صغرى أو كبرى؟ لا صغرى، لأنها إذا أراد إذا يعني إذا حصل إذا أريد الرجوع ترجع. وهذا الذي أشرت إليه، يعني قلت يعني لو أن رجل طلق امرأته طلقتين ثم بعد الثانية حصل مخالعة، فإذا ما حصل تطليق مع المخالعة فإنه يرجع إليها، لأن الطلقة الثالثة ما وجدت، لأن الطلقة الثالثة ما وجدت. وإن كان قد حصل الطلاق فإنه لا بد أن يكون بعد زوج، لكنه إذا كان مجرد خلع فسق لا طلاق معه فإنه له أن يرجع إليها بعقد جديد، سواء كانت في العدة أو في غير العدة، يعني لأنها يعني استبراء الرحم، يعني هي تعتبر مثل الزوجة. لأن الأخ هذا يذكر أن الشوكاني في نيل الأوطار ذكر الإجماع على أن الخلع تكون به بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا. لا ما في هذا إجماع ولا أدري عن صحة هذا الناقل. القرآن يعني القرآن يعني جاء فيه ذكر الطلقتين ثم ذكر الخلع ثم الطلقة الثالثة ثم ذكر الطلقة الثالثة، وإنما حتى تنكح زوجا يعني غيره هذا بعد الطلقة الثالثة. وهذه من المسائل التي ذكرها أهل العلم، يعني في أنه ليس بطلاق. نعم إذا كان معه طلاق يصير الأمر كما قال. أما إذا كان بكم طلاق لا، وهو الذي يدل عليه، وهو الذي يدل عليه القرآن، لأنه قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال بعدها فإن طلقها، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المختلعات. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا مزاحم بن زواد بن علبة عن أبيه عن ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المختلعات هن المنافقات. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. قال أنبانا بذلك بندار قال أنبانا عبد الوهاب قال أنبانا أيوب عن أبي قلابة عمن حدثه عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة سالت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ويروى هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه. ومر أبو عيسى: باب في المختلعات. والمختلعات هن التي يطربن الخلق، هن التي يطربن الخلق ويدفعن فدية في مقابل ذلك، ومثلهن المطلقات التي يطلبن الطلاق، يعني سواء بعوض أو بغير عوض. وطلب الطلاق وطلب الخلع من غير بأس ومن غير ضرورة لا يسوق، يعني وفيه الوعيد الذي قد ورد، ولكن إنه عند الحاجة إليه فإنه سائغ ومشروع، وقد جاء في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، جاء في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك. وإنما شرع الخلع وشرع الطلاق من أجل فصل الزوجية التي لا يمكن معها البقاء والاستمرار. وهذا من تيسير الله عز وجل في شرعه أن شرع ذلك، ولكن لا يصار إليه في كل وقت وفي كل حين، وأن المرأة تطلب الطلاق من غير بأس وتطلب الخلع من غير بأس ومن غير أمر يقتضي، هذا لا يجوز. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث: المختلعات هن المنافقات، المختلعات هن المنافقات. وهذا فيه ذم لهن وصفهن بهذا الوصف الشديد، والحديث فيه إسناده يعني عدة أشخاص يعني متكلم فيهم، ولكنه جاء من طريق أخرى عن أبي هريرة ومن طريق الحسن، وقد يعني صرح فيه بالسماع يعني من أبي هريرة، فيكون يعني فيكون صحيحا أو حسنا بهذا الاعتبار. أما هذا الإسناد الذي ساقه المصنف فإن فيه مجاهيل وفيه ضعفاء آخرون. قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن العلاء ابن كريب، أبو كريب ثقة خرجه أصحاب كتب الستة. مزاحم بن دواد. مزاحم بن دواد هو لا بأس به، أخرج له الترمذي. أخرجه الترمذي. عن أبيه. عن أبيه وهو ضعيف. وهو ضعيف، أخرجه الترمذي. وابن ماجه. ابن ماجه. عن ليث. عن ليث بن أبي سليم وهو صدوق اختلط جدا ولم يتبين فترك، يعني وهذه علة أخرى. أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي الخطاب. عن أبي الخطاب وهو مجهول، أخرج له الترمذي. الترمذي. عن أبي زرعة. وأبو زرعة هذا يعني يحتمل أن يكون أبو زرعة الرازي، أو أن يكون أبو زرعة. أبو زرعة بن عمرو بن جرير. أبو زرعة بن عمرو بن جرير، وإلا فهو مجهول كما قال الحافظ بن حجر. وفيه شخص آخر ذكر الشاعر أنه يحتمل أن يكون هو اسمه يحيى، يعني يكنى بأبي زرعة. عن أبي إدريس. عن أبي إدريس الخولاني هو عائد الله وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ثوبان. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخرج حديثه أصحاب أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنن. ففيه يعني هذه فيه الضعيف وفيه الذي لم يتبين حديثه وترك اللي هو ليث وفيه أبو الخطاب. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي امرأة استرعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. قال أنبانا بذلك بندار. بندار هو محمد بن بشار ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن عبد الوهاب. عبد الوهاب بن عبد المجيد ثقة في ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أيوب. أيوب بن أبي تميم السخياني ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي قلابة. أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج له أصحاب في الستة. عمن حدثه هذا مبهم، ولكن جاء في الرواية الأخرى يعني ذكر بأسماء الرحبي. عن ثوبان. نعم. قال ويروى هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء. أبي أسماء الرحبي هو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفع. نعم. ما أشرت إليه بالإسناد الثاني. موضعه أي سنة؟ رجاء من حديث سار الحسن عن أبي هريرة. نعم، هذا ذكر الشيخ ناصر الله مده في السلسلة الصحيحة أو في أروع الغريب. يقول عند أحمد النسائي. نعم، عند أحمد النسائي وفي قلبيها قلبيها أحمد النسائي من طريق أيوب عن الحسن عن أبي هريرة. نعم، ما في قلبيها قلبيها. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مداراة النساء. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المرأة كالضلع، إن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها على عوج. قال وفي الباب عن أبي ذر وثمرة وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وإسناده جيد. ثم أورد أبو عيسى باب مداراة النساء. ومداراة النساء ملاطفتهن والرفق بهن وعدم الطمع يعني في أن ما يكون إلا الكمال، وأنه لا يتغاضى عن شيء من النقص فيهن. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة أن المرأة خلقت من ضلع، وأن الإنسان إذا استمتع بها وفيها يعني عوج، وأن يعني أن ذهب يقيم، وقد جاء في بعض الروايات أنه ذهب تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. فالحاصل أن التغاضي يعني عن أمور في المعاملة يعني معاملة النساء أن هذا أمر مطلوب، وإذا بحث عن الكمال أو أصر على الكمال فإن ذلك يؤدي إلى الفراق وعدم الاستمرار. ولكن الإنسان يعامل غيره معاملة طيبة، ويطلب من غيره أن يعامله معاملة طيبة، وإذا حصل نقص يعني لا محذور فيه ولا يعني ضرر عليه من ناحية الدين فإنه يداري ولا يرغب في أن يحصل كمالا، وإلا فإنه يفارق، لأن النساء من شأنهن هذا النقص ومن شأنهن هذا الطبع الذي لا بد فيه من المداراة، وإلا فإنه لا يترتب على ذلك إلا الكسر الذي هو الطلاق. فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعني يدل على ذلك. وقد ذكر المصنف أن في الباب عن جماعة من الصحابة ومنهم عائشة. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد. عبد الله بن أبي زياد صدوق أخرج له أبو داود والترمذي بن ماجه. عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. ابن أخي بن شهاب وهو محمد بن عبد الله بن مسلم يعني ابن شهاب هو عمه وهو يروي عمه وهو صدوق يروي عن عمه بن شهاب وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. عن عمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قالوا في الباب عن أبي ذر. أبي ذر جندب بن جنادة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. سمرة بن جندب أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وعائشة بن منير رضي الله عنها وارضاها مرة ذكرها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أنبان بن المبارك قال أنبان بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها، فأمرني أبي أن أطلقها فأبي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب. مرد أبو عيسى باب في الرجل يأمره يسأله أبوه طلاق امرأته، أي هل يطلقها أو لا يطلقها. الحديث الذي أورده المصنف عن ابن عمر وأنه كان له زوجة يحبها وأبوه يكرهها وكان أبوه يأمره بطلاقها، فذهب ابن عمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بالذي حصل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك، أي حقق رغبة أبيك، أي حقق رغبة أبيك. فالحديث يدل على أن الرجل إذا طلب من ابنه تطليق امرأته وكان لأمر يقتضي ذلك فإنه يطلقها، ولكن كما هو معلوم لا يقال أن هذا سائغ في جميع الأحوال وفي جميع الأوقات، وأن كل أب يطلب من ابنه أن يطلق زوجته أن عليه أن يجيبه، لأن معلوم أن عمر رضي الله عنه كونه يعني لا يطلب التطليق إلا لأمر يقتضيه وعنده من التقوى، وهو خير البشر بعد أبي بكر، بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر رضي الله عنه هو خير البشر رضي الله تعالى عنه وارضاه، فلا يقال أن هذا يجري على كل أحد، لأنه قد يكون زوجة يعني صالحة تقية مستقيمة ليس عندها شيء من الأمور المحذورة، ويكون الأب فاسقا ويكون عنده شراسة أخلاق وعنده سوء أدب، فلا يهمه تبقى الزوجية أو يبقى الوئام بين ابنه وبين زوجته، قد يكون لأتفه الأسباب في نفسه على زوجة ابنه يطالب ابنه بتطليق زوجته، فمثل هذا محل نظر، لا يقال أن كل طلب من أب يكون كذلك، فقد يكون الأب هو الظالم والزوجة هي المظلومة. أما إذا كانت الزوجة هي الظالمة والأب هو المظلوم يعني والابن يعرف ذلك وأن أباه حق يعني في ذلك، فإن عليه أن يستجيب كما أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر إلى ذلك. أما أن يقال أن أي طلب يكون من أي أب ولو كان لأتفه الأسباب أو لأمر لا يقتضي ذلك، وإنما عليه أن يداري أباه وأن يناصحه وأن يقول له هي كذا وكذا، ويعني ما هناك يعني شيء يقتضي أنه يفارقها، لا سيما إذا كان له أولاد يعني منها. فالحاصل أن طلب الآباء يعني يحتاج إلى أن ينظر إليه من جهة السلامة يعني في ذلك الطلب والحق في ذلك الطلب، وأن لا يكون هناك ظلم من الأب للزوجة. قال حدثنا أحمد بن محمد. أحمد بن محمد هو المروزي وهو ثقة أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. عن ابن المبارك. عن المبارك عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ذئب. عن ابن أبي محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحارث بن عبد الرحمن. الحارث بن عبد الرحمن هو خاله أخرج له. وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن. أخرجه أصحاب السنن. عن حمزة بن عبد الله بن عمر. عن حمزة بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: رجل جاء زوجته في بيت أهلها وأرسل لها ورقة طلاق بلفظ يا فلانة أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وقال إن نيته طلاقها ثلاثا. فلما سألنا أحد المشايخ في اليمن قال إنها طلقة واحدة فأرجعناها إليه، فما الحكم الآن؟ إذا كان هو ينوي أنها ثلاثا وقد أتى بالثلاث وأخبر بأنها تأسيس وليست بتأكيد، إن العبرة بقوله، بل حتى لو قال لزوجتي أنت طالق ثلاثا ويريد الثلاث هي ثلاث، إذا أراد الثلاث هي ثلاث، وهذا من باب أولى. أنت إذا قال أنت طالق طالق طالق وقال أنني أريد الثلاث خلاص هي ثلاث، يعني إيش بعد كلامه بعد اعترافه، وهو صاحب الحق وهو صاحب الأدلية وصاحب اللفظ، وهو يعني ما قال ويريد ما قال، فمثل هذا هي ثلاث ولا تكون واحدة. هل يجوز للزوج أن يجعل الطلاق بيد أبيه أو بيد رجل آخر إذا رأى أن يطلق عنه يطلق؟ نعم له له ذلك. قل ما حكم الحلف بعدم الزواج ثم تزوج؟ ليش؟ الحلف بعدم الزواج يكفر عن يمينه ويجزمه. يقول كنت في حالة غضب شديد بمشكلة ما، فقلت لزوجتي أنت طالق، وكانت غائبة، وكانت الطلقة أمام والدها وعمي، وهي كانت غائبة عني عن المنزل، فما حكم هذه الطلقة؟ التطليق يعني ليس بلازم أن يكون بالمشاهدة والحضور، بل يمكن أن يطلق زوجته غائبة، يمكن أن يطلق زوجته غائبة. إذا قلت لزوجتي اذهبي إلى أهلك وأنا في نيتي أنها تذهب إلى عودة، فهل تطلق بالثلاث أم ماذا؟ إذا كان يعني يريد يعني بهذا الطلاق ويريد يعني أنها ثلاثا فإنه يقع ما نواه. الحكم فيما إذا حدث نفسه بالطلاق وتلفظ به بينه وبين نفسه هل تطلق؟ نعم تطلق، إذا تلفظ فقال هي طالق يعني بينه وبين نفسه فليس عنده أحد هي طالق، كلام على كونه ما يصدر الكلام منه، أما إذا صدر الكلام سواء عنده أحد أو ما عنده أحد، سواء عنده أحد أو لم يكن عنده أحد، الذي يعفى عن حديث النفس. وأما الكلام إذا وجد فسواء كان بحضرة أحد أو بعدم حضرة أحد الطلاق يحصل بذلك. يقول إذا قاله مازحا طلاق قبل علمه بهذا الحديث وبهذا الحكم فهل يعذر بجهله؟ لا ما يعذر، لأن ما كل الناس يعلمون الحديث. إذا قلنا إن الإشهاد شرط شرط صحة وأيضا بقية الشروط أو الأركان لا يستقيم قولنا بمعنى هذا الحديث ثلاث جد ونجد وهدهم نجد، كما هو معلوم الإشهاد ليس يعني تطليق متوقف على الإشهاد، ومعنى أنه لا يثبت إلا بالإشهاد، هو يثبت ولكنه بعد ذلك يشهد، وإنما لو طلق يعني وليس عنده أحد فإن الطلاق يقع ولكن عليه أن يشهد بعد ذلك. قل ما حكم من كتب طلاق امرأته ولم يعطها؟ قل طلاق الحسن سواء أعطاها ولا ما أعطاها، ما دام أنه كتب الطلاق سواء وصل إليها أو ما وصل إليها، إذا خرجت من العدة فهي أجنبية ولو لم يبلغها الطلاق إلا بعد خروجها من العدة. هل ورد من الطرق في الحديث ثلاثة جدا النجيب الطلاق والنكاح والعتق؟ نعم جاء ذكر في الشرح في بعض الحديث. ما الحكم في رجل يعيش في بلاد لا تبيح تعدد الزوجات وأراد أن يتزوج امرأة أخرى فقدم إلى المحكمة ورقة وقع فيها على تطليق الأولى وليس بنيته أن يطلق إنما فعل ذلك حيلة يتزوج الثانية؟ ما تنفع هذه الحيلة إذا كتب تطليق امرأته، يعني سواء كان يريد أن يتزوج ثانية أو لا يريد، كتابة الطلاق طلاق. قل كيف تكون عدة الأمة حيضتان مع العلم بأن براءة الرحم من الحمل لا تعرف إلا بعد ثلاث حيضات؟ لا، براءة الرحم تعتبر بحيضة واحدة، لكن هذا من أجل حق الزوج. براءة الرحم هي بحيضة واحدة، ولهذا المسبية يعني تستبرأ بحيضة ثم يجامعها يعني الذي هي له، يعني حتى يعني يعلم براءة الرحم من الزوج الذي سبيت منه. وكذلك يعني هنا يعني براءة الرحم تكون بحيضة ليست بحيضتين، ولكن الحيضتين والثلاث هذه من أجل حق الزوج في الرجعة. يقول كنا مجموعة من الشباب في مناسبة عقيقة وقد ولد له ابن، فقال لأحد الحاضرين أعطني بنتك يزوجها لابني، فقال قد أعطيتك وكان مازحين، فلا يكون شرعي في هذه المسألة؟ كما هو معلوم يعني لا بد من موافقة البنت. ما حجة الجمهور بأن عدة المقتلعة ثلاث أيام، وما هو كلامه وجواب على حديث من عباس حديث الربيع؟ لا أدري يعني ايش يعني ايش جوابهم عن هذا. هو لا شك انه لا يقال ان الحديث يعني بلغ كل احد، بل قد يكون بعضهم ما بلغه الحديث، او الذين قالوا به ما بلغهم الحديث. هل عدة الأمة المتوفى عنها زوجها نصف عدة حرة؟ نعم، العدة يعني سواء كانت عدة طلاق او عدة وفاة. هل حكم الأمة في الطلاق مثل الحرة لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره؟ نعم، بعد الثنتين يعني الطلقتين لتحصل يعني من العبد أو من الرقيق لا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا. رجل طلق زوجته بطهر جامعها فيه ثم راجعها وقد طلقها طلقة واحدة، هل تحسب؟ نعم. إذا اقتنعت المرأة ومضى على الخلع سنوات وأرادت أن ترجع إلى زوجها، هل على الزوج أن يتزوج بها أو لا رجعة في الخلع؟ هي رجعة، أقول هي رجعة الزواج مو رجعة، يعني الرجوع لها عن طريق الزواج، يعني وهي لا يسترجعها، ليس له أن يسترجعها يعني ما دامت في العدة التي هي حيضة، لأنها يعني بكونها دفعت المقابل وحصل الفسخ فإنه لا يملك رجعتها وهي في العدة، ولكن يعني كونه يملك رجعها بالزواج نعم تتزوجها من جديد، ولا يعتبر مضى طلقات إذا كان ما حصل طلاق قبل ذلك، الطلقات الثلاث باقية إذا كان ما سبق أن طلقها، لأن الخلع بدون أن يكون معه طلاق لا يعتبر طلاقا. يقول رجل طلق زوجته طلقتين قبل الدخول بها ثم عقد عليها ودخل بها ثم طلقها طلقة واحدة، أعد. طلق زوجته طلقتين قبل الدخول بها ثم عقد عليها ودخل بها ثم طلقها طلقة واحدة، قضية البينونة هي تبين في الحال في أي تطليقة تحصل لها، تطليقة واحدة تبينها لكن يعني كونها أتى بالطلقتين مع بعض هل يعني يعتبران أو لا تعتبران؟ لا أعتبر. إذا حصل من الرجل طلاق أمام شخص وتكرر ذلك والرجل مع ذلك لا يفارق زوجته كأنه متلاعب، هل يذكر ذلك للقاضي لكي يفرق بينهما؟ إذا كان من الطلاق يعني مرة واحدة والذي جاب ذلك حكاية لذلك الطلاق وإخبار عن الطلاق الذي حصل فهو ما يعتبر متكرر. أما إذا قال يعني إذا كان الطلاق الثاني تطليق آخر غير الأول وليس إخبارا عن الماضي فهو يعتبر طلاق جديد، وإنما يعني من عرف ذلك منه أنها سبقا حصل من التطليق ثم التطليق الواجب عليه أنه يعني ينصحه ويبين له أن هذا ما يجوز وكذلك يخبر الزوجة أنها لا يجوز لها ذلك ولا تمكنها من نفسها، اللهم إلا أن يكون يعني بعض الطلقات يعني فيها يعني ما يحتمل عدم الاعتبار كان يكون يعني في غضب شديد يعني لا يعي ما يقول يعني، فهذه يرجع فيها إلى القاضي أو إلى من يرجع إليه في الفتوى حتى يتبين هل استنفذ العدد استوفى العدد الذي تحرم عليه به أو أنه لا يزال باقيا له شيء من الطلقات. هل يجب الإشهاد في الطلاق؟ القرآن جاء وأشهد ذوي عدل منكم ولكن كما قلنا لا يتوقف الطلاق على الإشهاد، فإن الطلاق يحصل ولو لم يثبت ولو لم يحصل إشهاد إذا اعترف به وأقر به، ولكن يعني يطلب الإشهاد يعني بعد ذلك. إذا قلنا بأن الطلاق البدعي يقع فما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمر من الخوارج؟ الذي قال كل عمل ليس عليه أمر من الرجل هو الذي قال مره بل يرجع. يقول رجل قال لامرأته إذا خرجت من المنزل بدون ابني فلا تحلي لي ولا أحل لك، فهل هذا طلاق أم رجاع؟ الظهار لا يبدو ليس الظهار، لكن هل ايش يكون من كيف يكون طلاق هذا؟ هل يكون يقول ابني يشرب الدخان فقلت له لو دخنت بعد اليوم فأمك قال طهر السلام لأني كنت مسافر وأمك تقوم بتربيته ولكني كنت أهدده لعله يرجع ولكنه ما زال يشرب الدخان وأنا في نيتي أن لا أطلق فماذا علي؟ قضية يعني كل إنسان يؤدي بمثل هذه الأعمال لتأكل عليها مضرة يعني ليس الإنسان يقدم على هذا، وإنما يؤدي بشيء آخر غير يعني هذا الكلام. وأما يعني قضية هذه فهذا يرجع قبل يرجع في السؤال هذا إلى الإفتاء ويجيبون إن شاء الله بذلك. كم أقل مقدار المال في الكلع وما أكثر؟ بعض أهل العلم قال إنه يجوز أن تفتدي بأكثر يعني مما دفعت، ولكن هذا مثل هذا لا يليق بمكارم الأخلاق أن الإنسان يطالب بشيء أكثر مما دفعه، وإلا فبعض أهل العلم قال إن ذلك جائز وقد ذكره الشارع، ولا يقولون لقوله مده الشارع أو غيره لا جناح عليه فيما افتدت به، لا جناح عليهما فيما افتدت به. قال هذا الإطلاق يدل على أنه يجوز أن يدفع أن تدفع له أكثر مما دفع إليها من أجل التخلص منه، لكن لا يليق بمكارم الأخلاق الإنسان يطالبها بشيء أكثر مما أعطاها. يقول هل الفسخ معناه أن تفترق الزوجة عن زوجها بلا رجعة أبدا أو كيف المعنى؟ لا مو بلا رجعة أبدا، يعني معناه أنها فسخ له يعني مقابل الطلاق، لأن الطلاق له عدد معين، وأما الفسخ فهو الفراق بدون طلاق لكن على عوض الذي هو الخلع. وكما عرفنا إذا أرادوا أن يرجعوا وأن يتزوجوا من جديد لهم ذلك. وهل اللعان فسخ؟ اللعان يقول اللعان هذا سيأتي الكلام عليه في المسلمين في الشرع، لكن كما هو معلوم فرقة مؤبدة. اللعان يختلف عن الخلع بأنه فرقة مؤبدة لا يحل لهما أن يرجع بعضهما إلى بعض مطلقة أبدا. والخلع يعني كما هو معلوم يكون معه الزواج ورجوع بعضهما إلى بعض بالزواج، وأما اللعان لا يعود بعضهما إلى بعض أبدا بالزواج، لا يتزوجها أبدا لأنها تحرم عليها هذا التعبير. يقول كيف يتم إرجاع الزوجة إلى زوجها؟ هل توجد كلمة معينة؟ قال لقد سمعت في بلدي إذا أراد أن يرجع زوجته يقول رجعناها أو رجعناها في مسماها. يشهد يعني شاهدين يقول راجع زوجتي، أو يشهد بأنه راجع زوجتي، وإن جامعها فإنه حصل الإرجاع، ولكن عليه أن يشهد. يعني جماعه لها هو إرجاع لها، لأنه إذا بقيت عنده في بيته وجامعها فجماعه رجعة لها وعليه أن يشهد. شهدت لا تطيع من أجل حكم الإطلاق أو يقول في بلدنا يكثر تلفظ الرجال علي الطلاق لا أفعلن كذا أو علي الطلاق لا أمشي لفلان، فهل يقع؟ ومثل هذا مما تساهل فيه الناس وتهاون فيه الناس، وعلى الرجال أن يحفظوا ألسنتهم من مثل هذا الكلام لأنه أمر ليس بالهين، وإذا حصل لهم يعني شيء يكتبون لدار جثة والمسؤولين حدثتها ويجيبونها. إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن خرجت من البيت دون إذني أو دون علمي، ثم بعد ذلك أذن لها بالخروج، من قضية الرجوع يعني أنا أقول ما أثر الحكم فيها، هل يلغوا ذلك أو أنه يعني أنه قال بدون إذني بالإدارة؟ قال إيش؟ قال أنت طالق إن خرجت من البيت دون إذني أو دون علمي، ثم أذن لها بالخروج، هل تطلق؟ يقول لم يذكر الإمام الترمذي رحمه الله في الطلاق المعلق الهيئة، فنرجو من فضيلتكم ذكر بعض أحكام الطلاق المعلق. كثير ذكر هو مر بنا في المنصوبة قبل ثلاثة الزواج يعني قبل يعني النكاح، يعني هو معلق يعني من التعليق يعني تزوج فلانة فهي طالق. تعليق الكلام في رجوع إلى الشخص، لا نرجع إلى كتب الفقه. رسم العقد لعيب في المرأة هل أحكامه مثل الطلاق أم يختلف؟ إذا كان القاضي يعني فسخ العقد فإنه لا يكون طلاقا. قول من قضايا العصر الطلاق عبر رسائل الجوال أو رسائل الإنترنت، هل يقع؟ الكتابة يعني كما هو معلوم كتابة الطلاق هي طلاق، يعني سواء أرسله أو لم يرسله، كما لو أبقى كتبه وأبقاه عنده فإنه يحصل الطلاق، لأنه وجد العمل الذي يترتب عليه أحكامه. وقد عرفنا أن كتابة الإنسان الطلاق ولو لم تصل إلى الزوجة فإنه يحصل الطلاق، فكيف إذا وصلت فسواء عن طريق جوال أو غير جوال. هل للمسروقة أن تتزوج إذا خطبت؟ يعني إذا كان يعني هذا على حسب العدة، يعني إذا كان إنها تستبرأ، إذا كان استبراء يعني فإنها تزوج بعد الاستبراء وإذا كان أنها تعتد بعدة ثلاث حيض فإنها لا زواج إلا بعد العدة. ولهذا المطلقة ثلاثا لا تستبرى بحيضة وإنما عليها أن تعتد ثلاث حيض. المطلقة طلقة ثالثة تعتد ثلاث حيض، ما يقال أنها تستبرى بحيضة. جزاك الله خيرا وبارك الله.